بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الإخوة المشاهدون عبر قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء من برنامجكم لمسات بيانية، والذي نستضيف له كما هي العادة فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح حسام الرأي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة. حياكم الله دكتور فاضل وجزاكم الله خيرا على حضوركم معنا هذه الليلة. الله يبارك فيكم ويحفظكم. كما يسرنا أعزائنا المشاهدين في كل مكان أن نتواصل معكم، وذلك باستقبال أسئلتكم ومداخلاتكم عبر الهواتف التالية: من داخل الدولة 600-1600، ومن خارج الدولة بعد مفتاح الخط 600-1616، وهي مبينة لكم على الشاشة. وكنا قد تكلمنا أعزائنا المشاهدين في الأسبوع الماضي على بعض الآيات في سورة الإنسان، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وبإذن الله تعالى نواصل اليوم مع الدكتور فاضل حفظه الله تعالى في الكلام على ما تبقى من تفسير هذه السورة المباركة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الدكتور فاضل لكل خير، والحديث عند ضيفنا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. توقفنا في الحلقة السابقة كما ذكر أخي عند قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. نعم. والآن نبدأ بقوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. في الآية السابقة قال: ولقاهم نظرة وسرورا. نعم. وفي هذه الآية قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم. لأن اللقاء قبل الجزاء، فذلك قال لقاهم ذاك قبل أن يدخلوا الجنة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بعد هذا اللقاء أدخلهم الجنة، صار الجزاء ذاك اللقاء ثم الجزاء. إذن اللقاء أولا والجزاء فيما بعد. لقوا أولا نظرة وسرورا، وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريرا. وقال بما صبروا، يعني ولقاهم وجزاهم بما صبروا. هذه ما بما صبروا تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون الما مصدرية، يعني لقاهم بصبرهم، وتحتمل أن تكون اسم موصول والعائد محذوف يعني بالذي صبروا عليه. إذن تحتمل أمرين: بصبرهم، وبالذي صبروا عليه من الطاعات والإيثار الذي تقدم في الآية. وهذا من حذف العائد ليشمل المعنيين، لو ذكر العائد لتخصص بالموصول كان معنى واحد. سبحان الله. إذن حذف العائد ليجمع المعنيين للتوسع، التوسع الصبر وما صبروا عليه من الطاعات. جمع أمرين: جنة وحرير. والجنة في اللغة هي البستان، قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. وفي الآخرة اسم على دار السعادة تشمل، وفي الجنة جنان، هي الجنة عامة لدار السعادة وفيها جنان. يعني أظن كان حصل سؤال سابق أنه كيف قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هو إذن هي جنة، الجنة هي دار السعادة وفيها جنان، جنات، وقد يكون للمتقي أكثر من جنة كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك أيضا القرآن يجمع يقول جنات عدن جنات الفردوس نزلا، هذه كلها في الجنة. سبحان الله. نعم، الجنة هي عامة دار السعادة وفيها جنان. إذن لقاهم جنة نظر، والحرير معلوم، الجنة للأكل، الحرير لللبس، وهم أطعموا لوجه الله فجزاهم أكثر مما يعني عادة ربنا سبحانه وتعالى من جاء بالحسن يقول من جاء بالحسنة فله خير منها، فهم أطعموا فجزاهم جنة وحريرة، زاد على ذلك الحرير. قال تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. محتمل يعني يثور السؤال في نفس البعض، وقال متكئين فيها على الأرائك، زين لماذا كرر فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ يعني لا يكفي أن يعني ما جاء فيما مضى من صدر الآية متكئين فيها على الأرائك، قل لا يرون شمسا ولا زمهريرا، لماذا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ هو لو حذف الثاني يعني لو قال مثل ما ذهب الظن يعني، لأن حذفها يوقع في اللبس. لماذا؟ لأن لو قال لا يرون شمسا ولا زمهريرا كان أوهم ذلك أنها عند الاتكاء، يعني متكئين فيها على الأرائك لا يرون شمسا، لو غادروا هذا المكان لرأوا الشمس والزمهرير. ولذلك هو عند الاتكاء وإذا غادروا هم لا يرون فيه، يعني في كل الأحوال سواء كان عند الاتكاء أو عند مغادرة المكان، في كلتا الحالتين لا يرون شمسا ولا زمهريرا. في يعني في لو لو لو اقتصر على الأولى لكان هذا عند الاتكاء، أما إذا غدروا المكان فقد يرون الشمس والزمهرير. فإذن التكرار أفاد معنى آخر غير المعنى الأول. وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، عند الأكثرين لا يذوقون فيها الحر ولا البرد. هكذا الزمهرير في اللغة هو أشد البرد. لا يرون شمسا لأن هي نور يتلألأ، يعني أخبر الرسول وقال ربنا وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني هكذا. وقيل أيضا الزمهرير القمر في لغة بعض العرب. سبحان الله. نعم، في لغة بعض العرب الزمهرير القمر. فإذا إما إذا أخذنا القمر لا يرون شمسا ولا قمرا، يعني ليس هنالك ليل ولا نهار، وليس أيضا هنالك شمس ولا ولا قمر، كما أنه ليس فيها برد مؤذن. إذن أيضا كلمة الزمهرير اختار الزمهرير على القمر ليجمع المعنيين، أنهم لأنه إذا لم يعني المعروف في الدنيا إذا لم تكن هنالك شمس سيكون برد، لأن الدفء يأتي من الشمس، فإذا لم تكن هنالك شمس برد. فهنا عندما قال ولا زمهريرة إذن نفى البرد والحر ونفى الحر ونفى القمر في آن واحد. ثم قال ودانية عليهم ظلالها يا الله وذللت قطوفها تذليلا. لاحظ جمع لهم بين دنو الظلال دانية القرب وتذليل القطوف، صورة متقاربة، لأن تذليل القطوف أيضا يعني دنوها من اليد، أيضا فيها دنو، وأنه لا يردها بعد ولا شوك، لأن التذليل قد يكون وإن كان قريبا لكن هنالك يمنع الشوك يمنع. فلما عندما قال وذللت قطوفها تذليلا جمع إضافة إلى الدنو أنها ميسرة، ليس هنالك ما يمنع ما يرد اليد عنها. فقال هنالك يمكن قد يكون هنالك سؤال، لماذا قال دانية بالاسم ودانية عليهم ظلالها وعطف عليه بالفعل قال وذللت قطوفها تذليلا؟ يعني هو أول مرة جاء بالاسم دانية ثم جاء، يعني عطف الجملة الفعلية على الاسم. نعم. الظلال ثابتة باقية الظلال، إذن هي دل على الثبوت فجاء بالاسم. القطوف متجددة، تذهب ويأتي غيرها، تذهب ويأتي غيرها. فإذا جاء بالصيغة الفعلية للتجدد، لأن القطوف متجددة فجدد الفعل، لما كانت الظلال ثابتة جاء بالصيغة الاسمية. سبحان الله. في الطف هذا، وأيضا حتى يعني قيل فيه معنى آخر، يعني هو قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وقسم ذهب وجنة دانية عليهم، فيكون جنتين كما قال في سورة الرحمن، كان ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهؤلاء خافوا يعني من ربهم، إننا خافوا من ربنا. إذا خافوا مقام ربهم فلهم جنتان، الجنة الذي ذكرها الأولى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وجنة أخرى دانية عليهم. إذن هنا تحتمل الأمرين، وفي كلتا الحالتين أيضا يبقى دانية الظلال فيها، جاء بها بالصورة الاسمية لثبوت الظلال، والتذليل جاء بالفعلية للقطوف، لأن القطوف متجددة سواء كانت جنة أخرى أم نفس الجنة. سبحان الله. في كل الأحوال ما شاء الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا. بعد ما ذكر الفاكهة ذللت قطوفها تذليلا، ذكر بعدها الشراب، هذا الأكواب والفاده الشراب، وأنه يطاف عليهم بها. وذكر المشروب بعد الطعام هو الجاري في القرآن الكريم، يعني حيث اجتمع الطعام والشراب قدم الطعام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا من رزق الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الذي هو يطعمني ويسقين. هذا شيء عام. إذن هو بعدما ذكر الطعام جاء بعده بالشراب، وجريا على سنة القرآن الكريم في تقديم المطعوم على المشروب، والمطعوم أهم. قال قوارير من فضة، يعني مخلوقة من فضة، وهذا أمر غريب لأن القوارير عادة من الزجاج قوارير، فكيف تكون قوارير من فضة؟ يعني في صفاء القوارير، هي فضة لكن في صفاء القوارير وشفافيتها، أمر يعني غريب هذا. سبحان الله. أنه تكون قوارير من فضة، قوارير لا تكون من فضة، لكن هذا الفضة العجيبة فضة الجنة، فضة الجنة يعني. لا وهي تشبهها. قوارير الجنة لا تشبهها. قال قدروها تقديرا، قدروها تقديرا فيها معنيين، يعني على مقدار حاجتهم، فما يقولون ليته لم يفضل، لو ليته لو كان أكثر الشراب، على قدر سبحان الله حاجتهم. فيعني لا يقولون لا لو كان أكثر، لا لو كان هذا زائد، لا على مقدار الحاجة. وأيضا هو على مقدار، يعني قدروها على ما تشتهيه الأنفس، كيف تكون هيئة القوارير وأشكالها. أيضا يعني نوع ما يقدم، هيئة الصورة الكيفية، قدروها على ما يرغبه الشخص، لأن أحيانا الشخص يرغب في هيئة دون هيئة أخرى، أو هو يعني عنده هذه الصورة أجمل من تلك الصورة وأحب إلى نفسه وأقرب إلى نفسه، فهم يأتون بشيء ما هو أحب إلى نفسه، هو هيئة ما يقدم له. سبحان الله. ثم الطعام نفسه مقدر، فالهيئة مقدرة والشراب مقدر، قدروها تقديرا من حيث الشهوات، سواء كان في نوع، في شكل الإناء، في ترتيبه، في هذا، وفي ما يقدم فيه، قدروها تقديرا. هنا نلاحظ أنه ذكر الآنية من فضة وأكوابها قوارير من فضة، في مكان آخر قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، في الزخرف. نعم في الزخرف. صحاف من ذهب، هنا قال من فضة. في الزخرف ماذا قال؟ سبب. والآن نقرأ ماذا قال في الزخرف، يعني نتلمس المسألة كيف هي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هكذا. لو لاحظنا، لو نظرنا في النصين، النص الذي ورد في سورة الإنسان وهذا النص الذي ورد في الزخرف، أولا ذكر في الزخرف أنهم متقون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي، هذا واحد. ثم أضافهم إلى نفسه وناداهم مضافين إلى نفسه يا عبادي، وهذا شرف طبعا، شرف سبحان الله. ثم طمأنهم من الخوف هو، فقال مخاطبا لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في حين في الإنسان في سورة الغائب قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وكون الله سبحانه وتعالى يخاطبهم مطمئنهم هذا أعلى، هذا أعلى مرتبة في الأمان، أنه ربنا يخاطبهم، بينما لا فوقاهم الله مخبرا عنهم، بينما هنا لا، قال يا عبادي لا. إذن هو في الخطاب ناداهم وطمأنهم بنفسه، قال سبحان الله. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ثم ذكر، إذن هذا أعلى، لاحظ التفصيل أعلى. ذكر أنهم في الزخرف جمعوا بين الإيمان والإسلام. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. والإيمان هو التصديق بالقلب، والإسلام هو العمل، الانقياد في العمل، هذا الأصل، هذا الإسلام هو العمل. لذلك يجمع ربنا بين الإيمان والعمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو التصديق القلبي، والإسلام هو العمل. ودكتور يقال إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام يكون الإيمان العمل الباطن، والإسلام هو العمل الظاهر. وإذا انفرد يكون عموم، يعني هنالك. لكن هنا لما قال الذين آمنوا بآياتنا، إذن جمع أمرين، اعتقدون أنا أمرين. أحيانا يكتفي، وأحيانا يقصد بالمسلم هو المؤمن، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنون. إذن هنا جمعوا ربنا سبحانه وتعالى، قال سبحان الذين الله. آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. إذن جمعوا الإيمان والإسلام، وهو التصديق بالقلب والانقياد في العمل. سبحان الله. هذا أمر طبعاً راح يدخل في هذا، ما ورد في الإنسان جزء من هذا، لأن العمل عام. هنا قال يوفون بالنذر، ذكر واحد، ويخافون يوما، هذا أعم. الإسلام أعم من الإيفاء بالنذر والإطعام، صحيح، يدخل فيه عموم العمل الصالح، هذا واحد. هذا ما ذكره في الإنسان جزء من صفات المتقين، جزء. يطعمون الطعام ويوفون بالنذر، هذا اللي ذكره، هذا جزء من صفات المتقين. لاحظ ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الزخرف ناداهم مخاطبا لهم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. في الإنسان قال وجزاهم بما صبروا، لاحظ مثل كون قاف وقاهم، قال وجزاهم بما صبروا، كالنداء في الأمان طبعا، لا خوف عليكم. إذن أي الأعلى؟ أن يقول لهم ادخلوا الجنة في الزخرف. نعم. طبعا لا شك هو أعلى، قال هناك مخبرا عنهم. فرق بين واحد الملك يقول له بذاته، يقول له كذا، ولا يخبر عنه يفعل كذا. زين، لم يكتفي بهذا، ذكر في الزخرف أنهم أدخلهم الجنة هم وأزواجهم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. لم يقل في في الإنسان ذلك، لم يقل هذا، ادخل الجنة، فهذا زيادة في الإكرام. قال في الزخرف تحبرون، تحبرون. في الإنسان ما قال، قال لقاهم نظرة وسرورا. هذا جزء من الحبر، لأن الحبور في اللغة هو يشمل السرور والحسن والبهاء والجمال والنظارة والنعمة وأثرها والإكرام المبالغ فيه وسعة العيش. إذن ما في الإنسان هو جزء مما في الحبور، مما في الزخرف. النعيم ذاك أعم طبعا، أعم وأشمل وأوسع. إذن شمل ما في الإنسان وزيادة هذا الشيء. زين، ماذا قال؟ شوحتنا لسورة الزخرف. ماذا قال أيضا في الزخرف؟ قال ذكر أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لم يقل في الإنسان هذا الشيء، لم يقل. سبحان الله. قال إن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وبعدين قال أنهم فيها خالدون، لم يقل كذلك في الإنسان. لاحظ يعني، لاحظ الزيادات في النعيم كيف تأتي. ثم أيضا ذكر أن لهم فيها فاكهة كثيرة، لم يقل ذلك في الإنسان. وكثيرة من الله ما هي بهينة. إذن لا شك أنه يعني من النظرة هكذا ناسب ذكر الصحاف. أين أنت، أين تضع الصحاف من الذهب وأين تضع الفضة؟ لو قلت لي أين ضع أنت في هذا، أين ستضع الصحاف من الذهب وأين ستضع الفضة؟ سبحان الله. مفروغ منه يعني الناظر في السياق قطعا سينتهي أنه سيضع الذهب حيث وضعها رب العزة. هذا أمر، كل هذا أمر، لكن هنالك أمر آخر في الزخرف أصلا، في السورة نفسها، في السورة نفسها الذي جعل أنه لا يحسن ذكر الفضة في الزخرف. يعني إضافة إلى ما ذكرناه من هذا الجزاء والزيادة والنعيم والإكرام المبالغ فيه الذي يختلف عما في الإنسان، هنالك أمر آخر. هو أصلا جو السورة شاع فيها ذكر الذهب والزينة والتنعم به الزخرف. ماذا قال فيه؟ قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذا كان في الدنيا السقف من فضة والمعارج ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرف، وزخرف هو الذهب والزينة. الزخرف في اللغة هو الذهب والزينة. هذا في الدنيا. يعني هل يصح أن يجعل ذلك للكافر في الدنيا هذا وفي الآخرة للمتقين أقل من ذلك؟ سبحان الله. هو يعني أنت انظر، سقف الفضة والمعارج من الفضة هي أعلى من أكواب الفضة ولا لا؟ صحيح. أن يكون للبيت سقف من فضة ومعارج وهذا سرور، فناسب أن يذكر الذهب. طبعا لا يناسب ذكر الفضة، لأن سيكون معنى ذلك أن ما في الجنة أقل مما في الدنيا للكافر، وهذا أصلا جو السورة لا يسمح. والعرب تفهم مثل هذه المعاني. طبعا كيف لا تفهم؟ البدوي الذي يسير مع الناقة يفهم مثل هذا التقرير. طبعا يعني وإن كانت فضة الجنة غير ذلك الفضة، لكن يعني جو السورة لا يسمح. يعني ملاحظ، لو قرأنا هذا وقرأنا يعني أكواب من قوارير، يعني لا يناسب أنه يكون ما يعطي للكافر في الدنيا أقل ما يعطي للمتقي في الآخرة. لا يمكن. والآخرة عند ربك للمتقين، طيب كيف يكون يناسب جو السورة؟ لا يناسب. وهناك أمر آخر أيضا. طيب دكتور، ممكن قبل هذا الأمر الآخر نستقبل بعض المكالمات؟ فقط نخلص هذا الأمر الصغير. طيب. يعني حتى ننتهي من الآية بعد ما نرجع لها. طيب. في السورة نفسها ذكر أن فرعون استكبر في نفسه، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم استخاف بموسى قال أم أنا خير، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، مو هكذا قال؟ طيب شو يناسب ذكر صحاف الفضة؟ فرعون يريد من موسى أسورة من ذهب، كيف يقول أسورة من فضة بالجنة؟ سبحان الله. لا يناسب ما شاء الله. يعني والأظهر أنه يطاف عليهم بالنوعين، الفضة العجيبة والذهب يطاف، لكن وضع يطاف على أهل الجنة بأنواع من السحاب، من هذه الفضة العجيبة والذهب، وأحيانا بهذا وأحيانا بتلك، لكن وضع كل تعبير في مكان مناسب. سبحان الله ما شاء الله. طيب دكتور، نستأذنكم في جولة نستقبل فيها عدد من المكالمات. معنا اتصال من الأخ محمد من رأس الخيمة، ونعتذر على تأخيره. الأخ محمد، السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد. أخوي عندي سؤالين الله يخليك. تفضل. الأول، إذا كان الدكتور مؤلفاته شيء وين حصلهم، يعني وين تنباع؟ طيب. السؤال الثاني، تقولي عز وجل: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يعني شو الحكمة وشو السبب إن بنات عمك لكن في حال العمات جمع، ونفس الشيء في حال الخالات جمع، فلكن أنا المفرد وهناك الجمع، شو السبب؟ طيب جزاكم الله خير، وإياك إن شاء الله تسمع الجواب في الحلقات القادمة إن شاء الله. اتصال آخر من الأخ زكريا من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، والله يجزيكم الخير على هالبرنامج. وإياك يا زكريا، وأنت مساء النور. الله يخليك. سؤالنا للدكتور الله يسلمك، في عندي سؤالين صراحة. في بسورة الكهف، دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، نعم، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. السؤال هو بموضوع عدد السنين، يعني قيل 300 سنين وزاد 9، وبعد هيك قل الله أعلم بما لبثوا، مع أنه ذكرت الإجابة يعني مسبقا. هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني دكتور الله يجزيك الخير، في سورة الزمر، وثيق الذين في وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تسأل عن الواو. هذا بما يخص المتقين. أما بما يخص الكافرين بدون الواو، الواو لم تكن موجودة. هذا يمكن 3 مرات. وجزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله تسمع الجواب يا زكريا، وقد تقدم الكلام على مثل هذا السؤال مرارا وتكرارا، وقد أشار الدكتور لهذا. اتصال ثالث أيضا من أبو ظبي من الأخ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. نعم يا محمد. معك محمد الهاشم من أبو ظبي. حياك الله يا أخ محمد. الله يسلمك ويبارك فيك. وفيكم إن شاء الله. أولا نشكركم كثيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا التفسير وهذا يعني إخراج أو بيان ما في كتاب الله عز وجل من الأسرار البلاغية والبيانية أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا. سلمك الله. سلمك الله. الله. لكن أنا أقترح على الشيخ بارك الله فينا وفيه أنه يعني هذه الفوائد أن تكون معزوة للمصادر حتى يسهل رجوع المستمع إلى هذه الفوائد ليزداد فائدة. شيء ثاني أيضا أقترح على الشيخ أنه الفوائد التي بين يديه يحاول ينشرها، يعني يحاول أن هذه الأوراق اللي حضر فيها جزاه الله خير، يعني ينشرها، يعني يطبعها وينشرها على الناس حتى يستفيد منها، وإن كان الحقيقة المستمع والمشاهد إذا أراد أن يستفيد حقيقة من كتاب الله لا بد أن يقرأ يعني الدواوين الشعرية في لغة العرب، وهي طبعا يعني مهجورة. نحن إذا أردنا أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن نعود إلى الكلام العربي، يعني وندرس الدواوين العرب، الدواوين الشعر الجاهلي، وتكون مقررة ومحفوظة حتى نستطيع أن نفهم نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم. جزاك الله خير يا أخ محمد. لغة العرب جزء من ما يعتمد عليه في تفسير القرآن الكريم، إضافة إلى القرآن والسنة النبوية. ومعنا اتصال من بريطانيا، الأخت أم محمد. ألو. نعم. السلام عليكم، ممكن أكلم الدكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور معك، تفضلي. مساء الخير دكتور. أنا طالبة ماجستير ودا أحضر رسالة ماجستير بالبيان في القرآن، ومحتاجة أنه إذا ممكن عندك كتب أقدر أعتمد عليها أو مصادر، وإذا ممكن عنوانك الإلكتروني إذا نقدر نتصل بك. طيب أخت أم محمد، تتصلي بعد البرنامج وإن شاء الله تجدي ما نستطيع أن نعطيك إياه. والله شكرا للمساعدة. شكرا، حياكم الله. معذرة أيضا، اتصال آخر من الأخ أبو حيدر من تونس. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي ذهب بسيد الأولين والآخرين، أننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. نرجو من الله الواسع العليم أن يسكنكم الفردوس الأعلى. اللهم آمين. دون أن ننسى الأخ والضاح والساهرين على هذه القناة الفذة. الله يبارك. وعلى بلادي حكيم العرب الشيخ زيد. اللهم آمين. لقد سبق وأن طرحت سؤالا لم يكتمل. العلامة الفاضل يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية 106 من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم. لقد أدى عديد المفسرين بدلوهم في تفسير هذه الآية، وكادوا يجمعون على أنها تشير إلى النسخ والمنسوخ. نعم. في القرآن الكريم. نعم. فمنهم من قال هي آيات معجزات، ومنهم من قال ننسها أي تركها، وآخر قال ما ننسخ ما نبدل أي نغيرها ونمحها من قلبك يا محمد. طيب. والآيات التي نسخت ما قبلها معروفة. طيب. كآيتي الزنا وآية المتوفى عنها زوجها وآية الخمر. ولكن سيد العلماء، ثمة رأي آخر يقول أن الآية المذكورة كانت في سياق الحديث عن اليهود من الآية 21 إلى الآية 123 من سورة البقرة، وبالتالي توهم المفسرون ما سبق ذكره. والتفسير الحديث يقول: ما ننسخ من آيات من التوراة والكتب السماوية السابقة أو ننسكم إياها يا يهود، نعم، نأتي بآيات أخرى صالحة إلى أبد الدهر في القرآن. وذلك ردا على أسئلة اليهود حين قالوا: لماذا يأتي نبي آخر ويأتي بكتاب آخر؟ نعم. ويستشهد الرأي بأدلة قطعية تنفي النسخ، وذلك في الآيات التالية: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته. إلى غيرها من الآيات. إلى ولا ريب فيه هدى للمتقين. والسؤال سيد الفاضل، طيب تفضل أبو حيدر، هل أن المفسرين السابقين توهموا ذلك، أم أن الرأي الأخير أصاب وأثبت أن القرآن هو الذي نسخ ما سبقه من كتب؟ نعم. وبالتالي هيمن عليهم. أفيدونا أفادكم. يا أبا حيدر، أبا حيدر، يا أبا حيدر. نعم. مجموعة أسئلة لو تكرمت بعد استئذان الدكتور. هذا التفسير الذي وقفت عليه، ممكن نعرف في أي كتاب الذي سميته بالتفسير الحديث؟ هو كتاب سمعته من فضائية، حديث للغاية، حديث جدا. طب هل هو لمؤلف معروف؟ لا أنا لا أعرفه حقيقة. طيب السؤال الثاني، أنت يعني هل تعرف أن هناك نسخا في القرآن في غير هذه الآية؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب تسمع الجواب وتعليق. أخ وضاح. نعم. سؤال ثاني وجيز جدا. تفضل. يقول الحق سبحانه وتعالى في عديد من المواطف في القرآن الكريم: جنات تجري من تحتها الأنهار. ما رأي الشيخ في أن الجنات تجري وتحتها الأنهار؟ ما أي الأنهار هي التي تجري؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما فهمت هذا السؤال عندي. يعني يقول دكتور جنات تجري، هو اشكل عليه، هو يظن ان التي تجري هي الجنات. نعم، فهو فهم ان التي تجري هي الجنات وليست هي الانهار. طيب دكتور، ايضا اتصال من اماره دبي، الاخ محمد. يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي دكتور فاضل شيخ وضاح. الآية رقم 14 من سورة سبأ. نعم. آخر الآية على السريع إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تبينت الجن فلما خرت أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. نعم. فلما خرت تبينت الجن. نعم. طيب. طيب نسأل فضيلة الدكتور، لماذا قال تبينت الجن؟ وبعدين وراح يقول أن لو كانوا يعلمون، جاب مذكر. يعني كانت مؤنث تبينت، وبعدين قال أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سؤال واضح. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. أنت أيضا جزيت خيرا. اتصال آخر من دولة الكويت، والأخ خليل. ألو. نعم يا خليل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي أنا شاكركم على هالبرنامج الزين، والله يوفقكم. ما عندي سؤال، أنا بس حبيت أشكركم وأشكر الدكتور، جزاه الله خير الجزاء. الله سلمك الله يا خليل، جزيت خيرا على الاتصال. ويعطيكم ألف عافية. الله يوفقكم إن شاء الله دنيا وآخرة. آمين آمين. ومشكورين يا أخي. حياك الله يا خليل، جزاك الله خير. وبهذا الاتصال نختم المكالمات هذه. طيب نرجع للأسئلة. طيب دكتور، عندنا أسئلة من الأسابيع الماضية. نعم. نذكرها على عجالة. نعم. دكتور، يقول الله سبحانه وتعالى، سؤال يطرحه الأخ أبو إسحاق من السعودية. نعم. في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ نعم. وحقيقة هو جرى أكثر من سؤال في هذا، سؤالين وراح نجاوب عنه اثنينهن. طيب، هذا السؤال والسؤال آخر أيضا ورد، أنه أحيانا يكرر لفظ الإطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأحيانا يقول أطيعوا الله والرسول. نعم. هذا. أما بالنسبة للسؤال الأول، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقول أطيعوا، لأن إطاعة أولي الأمر تبعية ليست مستقلة. ولذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن ليس لهم طاعة مستقلة، وإنما هم طاعة تبعية بحسب طاعتهم لله وللرسول، يطاعون في أمور يعني لا تخالف الكتاب والسنة. نعم. هذا الأمر إذن ليست بمنزلة أولي الأمر، ليست طاعتهم بمنزلة طاعة الله والرسول. ولذلك قال فإن تنازعتم، من المقرر إذن محتمل أن يصير تنازع بينهم. لا يكون مع الرسول تنازع أو شيء، صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، أنه في القرآن أحيانا يقول قل أطيعوا الله والرسول، وأحيانا يقرر لفظ الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما في هذه الآية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا. القاعدة العامة في كل القرآن في مثل هذه الآيات، إذا لم يتكرر لفظ الطاعة، لو قال أطيعوا الله والرسول في جميع القرآن السياق لله وحده، ولم يذكر لفظ الرسول في السياق ولا أي إشارة إليه. أوضح، إذا قال قل أطيع، إذا ذكر أطيع الله وأطيع الرسول سيذكر الرسول مع الله فيما بعد أو فيما قبل. أوضح الأمر. لاحظ، ففي قوله تعالى قل أطيع الله والرسول من دون تكرار، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ذكر بعدها قل اللهم مالك الملك، لم يأتي تؤتي الملك من تشاء، هذا قبلها دكتور، قبلها بعدها ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، بعدها ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ليس هنالك ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم في كذلك قول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قبلها ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما تكرر فيه لفظ الطاعة قطعا سيجري فيه ذكر للرسول. مثلا يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بعدها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وبعدها وما أرسلنا من رسول إلا لحظة ولو أنهم ظلم. هذا آية النور اللي هي فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه هي الآن هذا في سورة النور أظن، قل أطيعوا الله المائدة النور، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. هاي لاحظ لاحظ في آية الأنفال أيضا لاحظ نفس هذا جاء قبلها، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، وبعده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. هذه ما جرى في القرآن قاعدة عامة لا تتخلف، إذا لم يكرر لفظ الطاعة للرسول لم يجري ذكر للرسول في السياق، إذا كرر لفظ الطاعة سيكون هنالك إشارة إلى طاعة الرسول والكلام عنه، قاعدة عامة. سبحان الله. طيب بارك الله فيكم دكتور. أيضا سؤال آخر في ما يتعلق بآية في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، الهاء في قوله اقتده ما هي؟ هذه يسموها هاء السكت، يعني هي هذه في عن هنا جائزة، هنا كان يقول ممكن يقول فبهداه مقتد، مقتد يعني من دون هاء السكت، لكن جاء هنا بهاء السكت فبهداه مقتده. لماذا؟ هذه طبعا علامة الوقف عند السكت يسموها السكت الوقف، يعني هذا أمر أن يقف عند هداهم فلا يتعداه ولا يسأل عن هدى غيرهم. سبحان الله، يقف هنا ويسكت، ولذلك هو قدم قال فبهداه مقتده، قدم هنا للحصر. يعني هو بعد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان، قال ذكر عنهم، قال أولئك الذين فبهداه مقتده، يعني اسكت لا تسأل عن هدى غيرهم، قف هنا. سبحان الله سبحان الله. وهذا توجيه لنا جميعا أن لا نسأل عن هدى آخر، نقف عند هذا سبحان الهدى. الله سبحان الله. ها استكت فيها كان ممكن أن لا يأتي فيها، هي أصلا هي جائزة، لكن مجيئها كان أمر لها معنى بلاغي لطيف لطيف جدا. سبحان الله. اسكت عند لا قف هنا ولا تسأل عن هدى غيرهم. سبحان الله سبحان الله. طيب دكتور، أيضا الأخ محمد من دبي اتصل يسأل عن قوله تعالى في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فله سؤالان. السؤال الأول يقول لماذا قال حتى تتبع ملتهم وما قال ملتيهما اليهود والنصارى؟ نعم، هو لو قال حتى تتبع ملتيهما كيف سيكون المعنى؟ سيكون المعنى لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتيهما، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتيهما، وهذا غير صحيح، لأن اليهود ما يرضون إلا ملتهم وليس ملتيهما. لو قال حتى تتبع ملتيهما راح يصير لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتيهما ولا النصارى حتى هذا لا، هذا أيضا لا يصح. وأظن كان هناك سؤال آخر عنه حول لا لماذا ذكر لا، لماذا يعني لم يقل لن ترضى عنك اليهود والنصارى؟ نعم. أيضا المعنى لا يصح، معنى أن لهم لا يعني لن يرضى عنك الجميع حتى تتبع ملتيهما، وهذا أيضا لا يصح، إذن هو هذا التعبير. طيب دكتور، الأخ ياسر من أبو ظبي أيضا يسأل عن قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في سورة المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الفرق بينهما بارك الله فيكم. هو يعني لو أخذنا سياق آية النساء، هي أصلا في سياق آية النساء في الأمر بالعدل والقسط. نعم السياق وإيتاء كل ذي حق حقه. حقه نعم. يعني وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. زين وراه: وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. يعني في أولها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. نعم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا إذن بين النساء. لاحظ إذن هو السياق أصلا في العدل والقسط، فلذلك يقول قوامين بالقسط، يعني هو هذا المناسب لهذا لسورة النساء. في النساء. بينما في المائدة أصلا الكلام في حقوق الله وليس في العدل. الولاء والبراء. نعم فيه كله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. يعني نأخذ السياق: ولا آمن البيت الحرام يسألونك ماذا أحل لهم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. السياق كله: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي إلى أن يقول كونوا عن قوامين لله، لأن هو الكلام في القيام لأمر الله والقيام بأمر الله وليس في القسط. لما كان الكلام السياق في القسط قال كونوا قوامين بالقسط، لما كان الكلام في حقوق الله قال قوامين لله. هذا الله. ما شاء الله دكتور، ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، كلام جميل ولطيف. طيب دكتور، أيضا سؤال آخر، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون بفعل مضارع وأقاموا الصلاة فعل ماضي، لماذا هذا التنويع بارك الله فيكم؟ والفعل المضارع يقول لك يدل على الحال والاستقبال، يعني يفيد التجدد والاستمرار. الماضي مضى، هذا الأصل، وإن كان يعني في اللغة زيادة. اللاحظ هو أكثر فعل يتجدد هو ما ذكره أولا ويتكرر. تلاوة كتاب الله أكثر من إقامة الصلاة والإنفاق. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة لا تكون إلا بتلاوة كتاب الله، لا يمكن أن تكون صلاة من دون تلاوة القرآن. أكيد. وقراءة القرآن تكون في غير الصلاة وفي كل وقت، وفي كل وقت ومن دون وضوء وسهل أيضا. إذن تلاوة كتاب الله أكثر من إقامة الصلاة، والإقامة الصلاة أكثر من الإنفاق، فهي أولا رتبها بحسب الكثرة وبحسب الاستمرار، فبدأ بما هو أكثر، فبدأ يتلون كتاب الله وهو أكثر وأكثر استمرارا. نعم. ثم جاء بما دونها في الكثرة وهو إقامة الصلاة يعني فيها تلاوة، ثم بياء بما هو أقل قال: وأنفقوا مما رزقناهم. لاحظ يمكن تسألني تقول لي: وأقاموا الصلاة، هل هو يعني مضى؟ هل جاء به فعل ماضي؟ هل هو مضى؟ لا، هو الفعل الماضي بعد اسم الموصول له زمنان، حالتين. قد يكون له زمن ماضي، هو أصلا وقوع الفعل الماضي بعد الاسم الموصول يحتمل الماضي والاستقبال أصلا. يعني كيف؟ يعني ممكن يكون ماضي كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا أمر مضى قد جمعوا لكم. قد يحتمل الاستقبال، أعطيك مثل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا يحتمل الاستقبال، لأن هذا بعد الكتمان. قال: إن الذين يكتمون، هذا مضارع، ثم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذا قبل الكتمان ولا بعده؟ بعد، خلاص بعده. إذن أصلاً هو زمن الفعل الماضي أصلاً بعد الاسم الموصول هو يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال، وهنالك أمور قطعية وهنالك أمور تبقى مشتركة. دكتور، هل من هذا وكان الله غفوراً رحيماً؟ لا، كان هي أصلاً كان بحد ذاته لها أزمنة خاصة بها هي. كان يعني عدة يسموها كان الاستمرارية التي هم يجعلون، يعني كان ولا يزال، والنحاة يجعلون هذه منها، وكان تأتي أصلا للمستقبل، يعني وفتحت السماء فكانت أبوابا، معنى صارت، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هي كان أصلا لها أزمنة خاصة بها، كان يعني وكان الله غفورا رحيما، أي هذا كونه سبحانه. سبحان الله، هذا كونه الدائم. نعم. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب دكتور، أيضا جاء في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، في آية أخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعتدوا، على دكتور والفرق بين الآية. طبعا هو المحذوف في الأولى هو على، لا يجرمنكم على ألا تعتدوا. نعم. وهو هذا من الحذف الجائز من نزع الخافض، لأن موجود أن هذا والمعلوم الحرف الحرف معلوم. نعم. زين، لكن يبقى السؤال عن الذكر والحذف. هو جائز جائز خلاص من ناحية نحوية، خلاص ما في إشكال. إحنا نعرف أنه إذا كان الحرف متعين فالذكر آكد من الحذف، إذا كان متعين، إذا كان غير متعين الحذف يتوسع في المعنى كما ذكرنا. إذا كان الحرف غير متعين يعني عدة معاني، الحذف يصير يتوسع في المعنى. إذا كان الحرف متعين ما يحتاج حذف، إذن هو ذكره يكون آكد من حذفه، يكون لأن دائما المذكور التوكيد اللفظي غير يكون فيه هذا. زين، الآن ننظر في الآيتين لماذا كانت الثانية آكد من الأولى. غير احنا قلنا اذا ذكر كان اكد ابلغ، زين اكد. لماذا؟ الان لاحظ الايتين ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، هاي في حاله معينه حادثه ذهبت ولا لا؟ حادثه معينه هاي حصلت، القريش صدوا الايه الثانيه هي ايه محكمه الى يوم القيامه، امر بامر شيء معين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا الأمر بالعدل إلى يوم القيامة في كل متسع. زمان ومكان، ليست في هذه الحادثة اللي هي في المسجد الحرام وانتهت. هذا أمر. ثم لاحظ أن أصلا الأولى داخلة في الثانية، لأن العدوان هو عدم العدل. جميل، سبحان الله، يعني أصلا هي جزء من الثانية، فالثانية آكد في كل يعني كيف ما تضع هي آكد. سبحان الله. الأولى هي جزء، لأن العدوان ظلم وليس من العدل، ثم الأمر بالعدل عام وذيك أمر خاص في مسألة جزئية، فأي الآكد؟ قطعا الثانية، فوضع على فيها وذاك حذفها. والفرقان في هذا دقيق في وضع الحروف في غاية الدقة يعني. ولذلك دكتور أيضا كان آكد علينا أن ننهي البرنامج لأن وقته قد انتهى، ولا يسعنا في الختام إلا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما أفضتم به في هذه الحلقة. أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور الأستاذ فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة، والشكر أيضا موصول لكم على حسن مشاهداتكم واستماعكم ومداخلاتكم. أترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم في أسبوع آخر. تقبلوا تحياتي محدثكم وضاح الشعبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.